عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أسلم وكان رجلا أعرج شديد العرج، إحدى رجليه أكثر من الأخرى. فلما أرادوا أن يخرجوا إلى الجهاد أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريد أن أخرج معك يا رسول الله. فكأن أولاده الأربعة أرادوا أن يمنعوا، قالوا يا أبانا نحن نكفيك ذلك، نحن أبناؤك، نحن نقاتل عنك وأنت رجل أعرج. فقال والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. ولم يحتقر قدراته، ما دام أن عنده قدرات يستثمرها في خدمة هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد دائما على مثل هذا. ومن نظر أيها المسلمون في حال العلماء طوال الزمان وحال القادة أيضا وجد أن منهم من أصيب بأنواع من الإعاقة ومع ذلك له أثر في الحياة. الذي فتح الأندلس وفتح الروم ووطأ برجله في أوروبا كان رجلا أعرج شديد العرج، موسى بن نصير. الذي كان يفتي الناس في الحج ويقضي بينهم ويقبل هارون الرشيد يترك مكانه في منى ويأتي يزاحم الناس ليستفتيه في مسألة كان رجلا أعرج، بل أشد من ذلك، كان مصابا بالفالج وهو مثل الشلل النصفي لا يكاد أن يستطيع أن يمشي. ومع ذلك هو عطاء بن أبي رباح كان رجلا أعرج ومع ذلك استطاع أن يؤثر في خدمة هذا الدين. بل لما ذهب الصحابة في معركة القادسية ليقاتلوا أعظم دولة في زمنهم، ليقاتلوا دولة فارس، فلما طلب رستم وكان قائد الفرس وهو في إيوانه وحوله جنده ووزراءه وفي عظمته طلب من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد قائد المسلمين فيها، قال أرسل إلي رجلا أتحدث معه، رجل أتفاوض معه، أنتم جيش جئتم إلي، أرسل إلي من أتفاوض معه. فلم يختر سعد أجملهم منظرا ولا أعلاهم نسبا ولا أكثرهم مالا ولا أعظمهم جسدا ولا أقدرهم مشيا، إنما اختار رجلا أعرج شديد العرج. قال تعالى يا ربعي بن عامر أنت وكيل عن المسلمين تذهب تتحاور وتتفاوض مع رستم. فذهب ربعي بن عامر إليه ودخل ومعه سهمه ومعه رمح طويل، فجعل يتقدم فأرادوا أن يأخذوا منه الرمح، قالوا لا تدخل على ملكنا برمحك. قال إن أذنتم لي أدخل بسلاحي دخلت وإلا رجعت، أنتم الذين دعوتموني. فأخبروا ملكهم فأذن له بذلك، فدخل برمحه يتكئ به على الأرض، فجعلت بعض البسط تنشب في هذا الرمح وتتمزق وهو لا يلتفت إلى ذلك. فقال له ذلك الملك يكلم رجلا أعرج يتكئ على رمحه، لكن هذا الرجل الأعرج لم يكن المجتمع يحتقره، لم يكن المجتمع يشعره أنك ناقص ومسكين، لم يكن المجتمع ينظر إليه دائما بنظرة استرحام وعطف وإحسان وأنك مسكين وأن الله ما أعطاك ما أعطانا، لا، المجتمع كان يستثمر ما فيه من قدرات وبالتالي صار فيه نفس كالجبل. فلما وقف بين يدي رستم قال له رستم ما جاء بكم؟ ظن أنهم أرادوا أن يأخذوا من عنده غنيمات، قال ما جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلمة الأديان ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقال له فإني آمر لكل واحد منكم بثوب ولأميركم بثلاثة ثياب، خذوا هذه الثياب وارجعوا إلى أهلكم. قال لا والله، والله لا نرجع حتى نحقق موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال أن نملك أرضكم ونعبدكم لخالقكم. فانتفض رستم من هذا الأعرج الذي بين يديه، قال فأمهلني مدة حتى أنظر في شأني. قال كم يكفيك؟ قال أعطني شهرا. قال لا، نحن لا نعطي أحدا مهلة أكثر من ثلاثة أيام، لك ثلاثة أيام، إذا ما رددت إلينا خبرا قاتلناك. ثم خرج من بي أعطاه ظهره وتولى خرج. فقال رستم لمن حوله بالله عليكم أرأيتم أعز وأرفع من هذا الأعرابي الذي دخل؟ فقال له من حوله محقرين لربعي، قالوا له لا تلتفت إليه، أما نظرت إلى ثيابه؟ أما نظرت إلى عرجه؟ قال لا تنظروا إلى العرج وإلى الثياب، انظروا إلى الكلام والمنطق، انظروا إلى ثقة الرجل فيما عنده. نحن أيها الناس عندما نتعامل مع من ابتلاه الله تعالى بشيء من الإعاقة، نحن شركاء في صناعة هذا الشخص، نحن شركاء في تطوير قدراته. الأب والأم اللذين ربما يبتليان أحيانا بأن يولد لهما ولد معاق، سواء إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية أو غير ذلك من أنواع الإعاقات، ينبغي أن يحرص أولا على احتساب الأجر لله سبحانه وتعالى. ربما كان هذا الولد أو البنت الذي ولد لك هو الباب الذي تدخل منه إلى الجنة، وهو الباب الذي ترزق منه، وهو الباب الذي يحفظ الله تعالى عليك وعلى الأم صحتكما رحمة بهذا الصبي، وهو الباب الذي يسر الله تعالى به عليك. ينظر الله تعالى إلى من يحسن إلى هذا الصبي وإلى من يعتني به، فيشملهم بعفوه ورزقه وستره ورفعته. ربما كان هذا الصبي المعاق الذي رزقت به هو باب الرحمة الذي فتحت لك في هذه الدنيا. أولا لا ينبغي أن تكره أن ولد لك هذا، احتسب كل خدمة تقدمها له. الأمر الثاني، ينبغي على من كان عنده ولد معاق أن يستثمر قدراته، أن يطور قدراته. إن كان هذا المعاق عنده قدرة على الحفظ فليعتني الأب والأم بالحفظ. والعلماء في السابق كان من ابتلوا بأنواع من البلاء عندهم من يتحول إلى عالم، من يتحول إلى قائد، من يتحول إلى طبيب، لم يكن أحد يحتقر قدراتهم، والعلماء إلى اليوم تستثمر فيهم هذه القدرات. قبل أيام في مسابقة حفظ السنة النبوية في القصيم، صبي لم يتجاوز عمره 10 سنين، كفيف يحفظ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة، الترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخره، يحفظها حفظا. والمختبر يسأله أعطني حديث أبي هريرة عن كذا، فيقول هل تريد الحديث الذي في البخاري أم الذي في الترمذي أم الذي في ابن ماجه أم الذي في النسائي، أعطني أي رواية تريد لأخبرك بها. فهنيئا لهذا الأب الذي ولد له هذا الصبي. هذا الصبي أخذ الله منه بصرة لكن أعطاه قلبا عقولا حيا، فاستثمر أبوه في هذه القدرات. لكن لو أن الأب قال إنا لله وإنا إليه راجعون على هذه المصيبة، حسبي أن أطعمه وأسقيه وأوكل به من يذهب به إلى المدرسة ويعيده فقط، لا، إنما الأب علم أنه إن أخذ الله تعالى من عيني الصبي نورهما ففي فؤاد هذا الصبي وفي عقله نور، فجعل الأب يستثمر مثل ذلك. علماء وقادة كان لهم شأن، شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز كان كفيفا ومع ذلك عالم، شيخنا الشيخ المفتي اليوم الشيخ عبد العزيز كفيف وهو عالم، كان من القادة المعاصرين. الشيخ أحمد ياسين في غزة كان عنده 16 كسرا في فقرات من العنق إلى آخر الظهر، 16، ومع ذلك كان قائدا فذا، حتى خطط له اليهود لقتله 10 مخططات ويرسلون طائرة لأجل قنص هذا الرجل الذي عنده أنواع الإعاقة، بينما غيره ربما آتاه الله من القوة والبأس الشيء الكثير ولا يلتفت إليه. ينبغي استثمار قدرات هذا المعاق. كان عنده قدرات في الحفظ، قدرات في الخطابة، قدرات في الرياضيات، قدرات في الكمبيوتر، في أي شيء، ينبغي أن يستثمر قدر المستطاع. وأيضا ألا ييأس الإنسان من العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والعلم يتطور، فمهما كان نوع الإعاقة فإن لم ينفع العلاج في رفعها وكشفها فإنه ربما أعان العلاج ولو بشيء يسير على تحسين القدرات عند هذا الصبي أو عند هذه الفتاة. فينبغي ألا ييأس الإنسان بقدر استطاعته أن يسعى لأجل علاجه. زد على ذلك أنه ينبغي إعطاؤه الثقة في نفسه. لا يتعامل الأم والأب مع الصبي المعاق، أو أنت أيضا لا تتعامل مع المعاق عموما إذا رأيته، على أنه مسكين وضعيف وتنظر إليه بنوع من الشفقة، أو أحيانا يعني إذا أن تقدم له المساعدة من غير أن يطلبها. أحيانا بعض أتحدث مع بعضهم فيقول لي يزعجنا بعض الناس في الأماكن العامة، أنا أريد أن مثلا أن أسير بالكرسي المتحرك أو أن أصعد به درجة أو نحو ذلك، فيتبرع من الناس من يريد أن يساعدني، يقول ربما أسقطني لأنه جديد عليه هذا الأمر لا يعرف كيف. يقول أما أنا فمتدرب على هذه الطريقة، أستطيع أن أصعد بها هذه الدرجة في السوق أو في المستشفى أو عند المسجد من غير أن يساعدني أحد. فأيضا لا تحرص على أن تقدم له المساعدة شفقة عليه إلا إذا طلب منك ذلك أو رأيت أنه يحتاج فعلا إليها. أما كلما أراد أن يتحرك قفز ثلاثة أربعة قالوا نساعدك، اجعله يشعر أنه لا يحتاج إليك، أنه إن أخذ الله تعالى منه قدرة معينة إلا أنه قادر على أن يقوم بشأنه بنفسه. سد على ذلك أن هذا المعاق يعظم الله تعالى له الأجر في الآخرة إن صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا، يعني ود أهل العافية ودوا لو أن جلودهم في الدنيا قرضت بالمقاريض حتى يعظم لهم الأجر يعني. ولذلك هذا الذي تراه ربما أخذ الله تعالى منه حاسة أو قدرة من قدراته، اعلم أن هذه القدرة ترفعه عند الله تعالى درجات. والدنيا فانية، كم سيعيش؟ 60 سنة؟ 70 80 100؟ لكن الآخرة هي خير وأبقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا، إذا أخذت عينيه، إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة، ليس له عندي جزاء إلا الجنة. فربما يتمنى بعض الناس يوم القيامة أن لو كانوا في الدنيا عميانا أو لو كانوا صم أو بكم، ربما يتمنى بعض الناس يوم القيامة أن لو كانوا في الدنيا عندهم أنواع من هذه الإعاقة، إذا رأوا ما يؤتيه الله تعالى يوم القيامة لأهل هذا البلاء الذي نزل بهم. أيضا زد على ذلك أن بعضهم قد يحتاج إلى مساعدة. هناك بعض الدول تكون الوزارات المعنية تهتم بهم، لكن هناك دول تهملهم فيحتاج أحيانا إلى كرسي متحرك ولا يجد. هناك بعض الدول يكون عندهم في البيت مثلا 2 أو 3 ممن يحتاجون إلى الكرسي المتحرك، ولا يوجد في البيت إلا كرسي واحد يتناوبون عليه، مساعدتهم بهذا أمر حسن. الطبيب الذي يحتسب الأجر في معالجتهم في إعطائهم الدواء، يحتاج بعضهم إلى دواء لأنه يصيبه تشنجات في أعصابه أو مشاكل في العضلات أو في المفاصل، يحتاج إلى أدوية تسهل هذه الأمور. إذا كان يحتاج إليها وهو غير قادر عليها، فينبغي على من يعني يستطيع، ينبغي له أن يساعده في هذا. ودعاء هذا المعاق يرجى أن يكون مستجابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا يرد الله دعاءهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم دعاء المريض. فهذا الذي أصيب بنوع من هذه الإعاقة هو بالحقيقة في حكم المريض الذي يرجى أن يكون دعاؤه دائما مستجابا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، أسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يشفي مرضانا يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.